الخطى نلبي جميعا نداء السماء نسابق بالدين نحو الحياة وهمتنا همة العظمى وهمتنا همة العظمى بأرض المحبة أرض الهدى أرض الرسالة أرض الوفاء بأرض المحبة أرض الهدى أرض الرسالة أرض الوفاء مكة بكت أم القرى وطيبة صرح العلا والإباء